سائل آخر يقول: هل من السنة قراءة سورة الكهف كل جمعة؟ وهل الحديث في ذلك صحيح أو حسن؟ ولا نقول هل من السنة قراءة سورة الكهف كل جمعة وهل الحديث في ذلك صحيح. هو صواب السؤال أن تقول: هل صح حديث قراءة سورة الكهف كل جمعة؟ بناء على هذا يتبين هل هو من السنة أم ليس من ماذا؟ من السنة. أقول: الحديث ورد عند أصحاب السنن وغيرهم، فمن أهل العلم من يحسنه كسماحة الإمام عبد العزيز بن باز في المتأخرين، ومنهم من يعل الحديث. وبالنسبة لي أميل إلى الإعلال، أميل إلى ماذا؟ إعلاله. ومن قرأ بناء على أخذه بتصحيحات بعض العلماء والحفاظ السابقين لا حرج عليه إن شاء الله.